وحفظنا من الغيب. وقد قال بعض السلف في هذه الآية عباد الله: جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، كما يسد الجوع ويسكر فمه. فمطلوب منك أيها الإنسان، لأن فيه حفظ لنفسك وحراسة لحواسك، أما ما زاد على قدر الحاجة فمكروه، كما روى الترمذي رحمه الله من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأت آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وجاء من كلام علي رضي الله تعالى عنه: المعدة بيت الأذواق، والحمية رأس كل داء، ومن قلل طعامه عباد الله فإنه أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا. وفي كثرة الأكل عباد الله سب المعدة وشر التخمة، ويتولد منه أمراض مختلفة وأعراض عديدة، وتنال بركة الطعام عباد الله إذا ذكر اسم الله عليه، وإذا أكل بيمينه، وإذا شاركه فيه غيره، وإذا ذهب طوره أي حرارته، وإذا صبر لأمته وأجاد مطره، وإذا أكل آخره. نسأل الله عز وجل صحة في أبداننا، ونبعد عنا شر الأسقام والأمراض والأوبئة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء والأخلاق والأزواء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكثر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم اجعله رحمة للمؤمنين ورجزا للكافرين، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.